ما جاش و التسجيل تاع يعني هذا الجزائري يكرر لما قلت لك خلال تونيز يكرر لما دلوك نسيت شو رأيك الشيخ محمد طول لا بس طول مرة مليح قيم انجيليوم ايه اخترت معها في الليل ايه خليها قيم انجيليوم في الفيس في وريح الشعب قاعد مرين يعني Thank you.